ثم هناك مسألة أخرى وهي أن الذي يرد بعلم وبأدلة وبأدب فهذا ليس طعن، ما منا إلا راد ومردود عليه، هذا كلام السلف. فلا بد أن نوطن أنفسنا ونعرف الفرق بين الطعن وبين الرد العلمي. الطعن هو الذي يطعن في إخوانه ويقول بأنهم صعافقة، هذا طعن، وأنه كذاب وأنه عاهر وأنه هذا طعن. لكن الذي يرد على هذا الطعن بأدب هذا يسمى رد علمي. فلا بد أن تفرق يا أخي العزيز بين هذين الأمرين، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.